أو ما هو الموجب للوضوء؟ من العلماء من قال الموجب للوضوء هو الحدث، ولكنه واجب وجوبا موسعا، يعني لا يلزم ان هو بمجرد حصول الحدث يتوضأ. وبعضهم قال يلزم بالقيام الى الصلاة، والقول الثالث وهو الراجح يلزم للقيام الى الصلاة مع الحدث، لان ممكن يقوم الى الصلاة وهو على طهارة سابق. فيبقى هنا نقول القول الصحيح هنا ان الموجب للوضوء هو القيام الى الصلاة مع الحدث، فقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره، تقديره ايه؟ اذا قمتم الى الصلاة محدثين، اذا قمتم الى الصلاة محدثين. اما بغير حدث فسيأتي الكلام فيها، وانه يستحب له ان يجدد الايه الوضوء كما سيأتي. اما بغير حدث فلا يلزمه الايه، فلا يلزم الوضوء ولا يلزم ان يتوضا على اثر الحدث مباشره. يبقى الموجب للوضوء ما هو؟ القيام الى الصلاه مع الحدث، القيام الى الصلاه مع الحدث، وان كان الاولى ان يتوضا مع الحدث مباشره لقول تسلم ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. والحدث وان فسره ابو هريره رضي الله تعالى عنه بالفساء او الضراب فهذا من باب ذكر بعض الافراد للتنبيه على بقيتها، والا فالحدث هو كل ناقض للوضوء، وسياتي بيان نواقض الوضوء ان شاء الله. قال الشارح احدث اي حصل منه الحدث، وهو الخارج من احد السبيلين او غيره من نواقض الوضوء. وفي الاصل الحدث الايذاء، لكن الحدث هنا يراد معناه ايه؟ معناه الشرعي، لانه طالما ورد على لسان الشارع فالمقصود المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي ولا الاصطلاحي كما بيناه في المرة الماضية. والعلماء رحمهم الله تعالى يطلقون الحدث على ثلاثة اشياء: الخرج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب ناقض الوضوء، ويطلقونه ايضا على نفس الخروج فيقال فلان احدث يعني اخرج حدثا، ويقال على المنع المترتب على ذلك الخروج، ولذا يقولون رفعت الطهارة الحدث. رفعت الحدث يعني ايه؟ رفعت حكمه، يعني بعدما كان لا يجوز ان يصلي اصبح يجوز له ان يصلي. يبقى المراد بالحدث هنا ايه؟ جميع نواقض الوضوء. قال الشارح الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. هذا في الحقيقة تعريف الفقهاء للحدث، تعريف الفقهاء للحدث. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، قال النووي معناه حتى يتطهر بماء او تراب، وانما اقتصر على الوضوء لكونه الاصل او الغالب، لان الاصل هو ايه؟ الوضوء، فلا يذكر البدل والاصل ايه؟ قائم. نعم. قال الشارح المعنى الاجمالي الشارع الحكيم ارشد من اراد الصلاة ألا يدخل فيها إلا على حالة حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهي الطريق إلى مناجاته، لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك. وهنا أنبه أيضا إن يطلب من العبد فوق الواجب إذا تعلق بحق الله عز وجل ما لا يقتصر على فعل الواجب فقط. بمعنى إيه؟ يعني الآية التي ذكرناها سابقا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنا قلت ساعتها هل هذه الآية تدل على اشتراط في العورة؟ قلنا تدل على الوجوب، لتفسير العلماء بأن المقصود بالزينة هنا إيه؟ ستر العورة، لكن في الحقيقة المقصود أعلى من ذلك أو أكثر من ذلك كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو